إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أحبتي في الله على استحياء مني أصعد اليوم هذا المنبر إذ بيننا من هو أولى بصعوده بيننا الشيخ الجليل والعالم النذير الشيخ أبي عبد الله منير المظفر. هذا الرجل الذي تبحر في علم القراءات إتقانا وتوسعا ورفض في العهد السابق أن يداهن السلطان أو أن يطبق للطغيان. أحبتي في الله قبل الولوج في موضوع خطبة اليوم أشير إلى أن المسرحيات التي تخوف الناس من الكذاب قد بدأت وقد أشرت في خطبة فارقة إلى مسألة التخويف من الإسلام وبينت معالم هذا المخطط الكفري الذي يقوده الغرب وأجيالهم في بلادنا. أحبتي في الله تحدثت في خطبة فارقة عن الجنة، تحدثت في خطبة فارقة عن طعام أهل الجنة، تحدثت عن شراب أهل الجنة، تحدثت عن نعيم أهل الجنة، تحدثت عن لباس أهل الجنة، تحدثت عن رؤية الله عز وجل في الجنة. في هذه الخطبة إخوتاه نتحدث عن النار، نتحدث عن صفة النار، نتحدث عن طعام أهل النار، نتحدث عن شراب أهل النار، نتحدث عن لباس أهل النار. أحبتي في الله هذه النار التي قد توعد بها الله أهل الكفران وأهل العصيان ما هي صفتها؟ جاء في صحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه النار التي يوقد بها ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فلما سمع الصحابة هذا الوصف قالوا: وإن كانت لكافية يا رسول الله. فقال: فإنها فضلت على نالكم ب69 جزءا مثل حبها. أحبتي في الله ما الذي يأكله أهل النار في جهنم؟ يقول الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. في نار إخوتان يأكل أهل النار الضريع. يقول الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شوك يسمى شبر في لغة قريش، فإذا يبس سمي ضريعا. في ماله الوفاء يأكل أهل المال الجبلين، وهو غزالة أهل النار من طيح وطبيب. يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من جسدين لا ياكله الا الخاطئون. احبتي في الله، في المال يغط اهل المال بما ياكلون. يقول الله عز وجل: ان لدينا انجالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما. احبتي في الله، ما الذي يشربه اهل المال في جهنم؟ يقول الله عز وجل: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. والمهل فسره ابن عباس كما جاء في تفسير ابن كثير قال: هو ماء غليظ حار كثرثيه الزيت، كثرثيه الزيت. اهل المال بما يشربون المهل ويشربون ماء حميما. يقول الله عز وجل: هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق. والحميم هو الماء الذي انتهى في حرقه، والغساق كما قال بعض المفسرين هو الذي بلغ منتهى البغض بحيث لا يمكن شربه. ويقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. فالماء الذي يشربه اهل النار يقطع الامعاء من حقه. احبتي في الله، ما الذي يلبسه اهل النار؟ يقول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فأهل النار يلبسون من النار ويأكلون النار ويشربون النار. أحبتي في الله، ما الذي يحترسه أهل النار في جهنم؟ وما الذي يتغطون به؟ يقول الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فأهل النار يفترسون النار ويتغطون بالنار. أحبتي في الله، في نار جهنم يستغيث العظام ويستغيث أهل الكفر، يستذهبون باستغاثة خزنة جهنم. وقال الذين في النار، يقول الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فدعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في النار يستغيث أهل النار بأهل الإيمان في الجنة، يستغيثون بأهل الإيمان الذين قال ما اعتدوا عليهم استهزأوا به، وقال ما حاربوهم، وقال ما سفهوا آراءهم وأقوالهم، وقال ما نعتوهم بالتخلف والرجعية والظلامية والانحطاط، بما ليتذكروا له ويستغيثون به. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. ويستغيث أهل النار برب العالمين، قالوا ربنا غلبت علينا قدرتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. في نار الخلاء يود أهل النار لو يفتدوا بأهاليهم، يود لو يفتدون بما يملكون، يود لو يفتدون بأبنائهم وآبائهم وإخوانهم ومن في الأرض جميعا، يودون أن لو يفتدوا بملء الأرض ذهبا. يقول الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وتصليته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ويقول الله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فأهل الكفر يوم القيامة يودون أن لو افتدوا العذاب بأهاليهم وأموالهم، يودون أن لو افتدوا العذاب بملء الأرض ذهبا. أحبتي في الله، يود أهل الكفر في النار، يود العصاة في النار أن يموتوا، يتمنون الموت. يقول الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ويقول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادي: يا أهل الجنة، فيترعبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيترعبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا النور، وكلهم قد رآه. فيذبح، يذبح الكبش الذي يمثل الموت، يذبح الموت على هيئة كبش. قال: فيذبح، ثم ينادي: يا أهل الجنة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته غر الميامين وعلى من قد أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل النار إلا ولي مكانه في الجنة لو كان محسنا ليكون عليه حسرة، فلا يدخل أهل النار النار إلا وقد رأوا مكانهم في الجنة لو أحسنوا ليكون في ذلك حسرة عليهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة إذا حشر الناس. أتى الله بأنعم أهل الدنيا ممن كتب عليهم أن يكونوا من أهل النار. هذا الرجل رأى نعيما كثيرا، هذا الرجل كان من أنعم أهل الدنيا، ملك القصور الفارهة وملك السيارات الفاخرة وملك اللباس الفخمة وملك الأموال والمليارات وملك الذهب والمجوهرات. يؤتى به فيصبر في النار صرغة، يصبر في النار صرغة واحدة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب. في النار إذا غمس المرء غمسة نسي نعيم الدنيا كله، نسي الذهب والفضة والمال والقصور والمساكن، ونسي كل خير رآه. أحبتي في الله، رأينا في خطبة الفارقة آخر أهل الجنة دخولا لها، وقلنا كما جاء في الصحيحين: هو رجل يأخذ بالجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله وله عشرة أضعاف. فمن أهون أهل النار عذابا؟ إن كان ذاك آخر أهل الجنة دخولا، فكيف يكون حال أهون أهل النار عذابا؟ جاء في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من النار، يغلي منهما دماؤه كغلي المرجل، وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. هذا الرجل الذي هو أهون أهل النار عذابا يرى نفسه أشد أهل النار عذابا، لما يراه من الألم، ولما يراه من الشدة، ولما يراه من غلي دماغه من أثر الدمرتين. أحبتي في الله، ما الذي أعددناه حتى ننال الجنة؟ ما الذي أعددناه حتى ننجو من النار؟ ما الذي قدمنا؟ ما الذي قمنا به؟ ما الذي بذلنا؟ ما الذي أنفقنا؟ أين تذهب وجوهنا؟ أين تذهب أموالنا؟ أين يذهب عرضنا؟ أين تذهب دماؤنا؟ أين تذهب أرواحنا؟ هل تطوق في الجنة أو تطوق في النار؟ أحبتي في الله، أقبلوا على الله عز وجل بقلوب تائبة منيبة، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قربنا إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اكتبنا من أهل الجنة ولا تكتبنا من أهل النار. اللهم نجنا من العذاب يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من بيت عدو.